بسم الله الرحمن الرحيم. موقع منار الإسلام يرحب بكم ويسره أن يقدم لكم هذه المادة. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. إخواني، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالرضاع، وأشرنا إلى مسائل فيه، ووقفنا على قول المؤلف كتاب الظهار. يقرأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الظهار هو تشبيه امرأة أو عضوها بمن تحرم عليه أبدا، أو بعضوها، نحو أنت علي كظهر أمي، أو حرام فتحرم حتى يكفر بتحرير رقبة مؤمنة من قبل أن يتماسا، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ومن كرره قبل التكفير فواحدة كاليمين. وكما لو ظاهر من نسائه بكلمة، وإن ظاهر من أمته أو حرمها أو مباحا أو هي منه لم تحرم، وكفارته كاليمين والعبد بالصيام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الظهار. الظهار لغة مأخوذ من الظهر، وهو أن يقول لامرأته أنت علي كظهر أمي. الظهار في اللغة مأخوذ من الظهر، وهو أن يقول لامرأته أنت علي كظهر أمي. وأما في الاصطلاح فهو تشبيه الرجل زوجته أو جزءا منها، عضوا منها، بمن تحرم عليه على التأبيد أو جزء منها. يعني يقول لامرأته أنت علي كظهر أمي أو كيد أمي أو كظهر أختي أو بنتي، من تحرم عليه على التأبيد. فهو يحرم زوجته عليه ويشبهها بامرأة تحرم عليه على التأبيد من ذوات النسب، أو يشبه عضوا منها بعضو ممن تحرم عليه على التأبيد. الأصل فيه قول الله جل وعلا: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. سماه الله منكرا من القول وزورا. ومن السنة ظهار أوس بن الصامت من امرأته خولة بنت ثعلبة، والقصة معروفة، وقد نزل فيها قول الله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فأنزل الله جل وعلا الحكم في ذلك، في الظهار. وكان الظهار في الجاهلية طلاقا، لكن الله جل وعلا رحمة منه بهذه الأمة جعل للظهار مخرجا وحكما، فيكفر عن يمينه وسواء شبه امرأته كاملة أو شبه عضوا منها بمن تحرم عليه، الحكم واحد. ما هو حكم الظهار؟ محرم، الظهار لا يجوز، لأن الله جل وعلا سماه منكرا من القول وزورا. فإن تجاوز الإنسان وفعل وظهر من امرأته فعليه الكفارة في هذه الحالة. مؤلف يقول: هو تشبيه امرأة أو عضوها كيدها ورجلها وظهرها وبطنها بمن تحرم عليه أبدا، كالأم والبنت والأخت والعمة والخالة وغيرهن، أو بعضوها، يعني يشبه بعضو من تحرم عليه، نحو أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي. وقد اشتهر هذا اللفظ وبه سمي ظهارا. أو حرام، أو حرام يعني إذا قال أنت علي حرام، إذا قال أنت علي حرام لم يقل أنت علي كظهر أمي، قال أنت علي حرام. المؤلف هنا يقول هو ظهار، ولكن الصواب أنه يحتاج إلى تفصيل، لا بد من الرجوع إلى نية المظاهر الذي نطق، الذي تكلم بهذه الكلمة أنت علي حرام، نسأله ماذا تريد. فإن قال أريد الظهار فنقول يأخذ حكم الظهار وعليك الكفارة، وإن قال أريد الطلاق نقول يقع طلاقا، وإن قال أريد المنع والحث، لما قلت أنت علي حرام لم أقصد أن أحرم زوجتي علي، لا، قصدت أن أمنعها من كذا أو أن أطلب منها أن تفعل كذا، فنقول هنا يتحول يمينا إذا قال أنت علي حرام إن لم تدخل الدار، أنت علي حرام إن ذهبت إلى السوق، أنت علي حرام إن لم تفعلي لي كذا. هذا معلق، وهذا إن قصد به الحث والمنع فإنه يكون يمينا وكفارته كفارة اليمين. قال: فتحرم عليه زوجته التي ظهر منها حتى يكفر بتحرير رقبة مؤمنة من قبل أن يتماسى، يعني لا يمسها حتى يكفر، لا يجامعها حتى يكفر. فمن لم يجد الرقبة فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هذه هي كفارة الظهار، وهي أيضا كفارة الجماع في نهار رمضان، لا بد من الرقبة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، والشهران المتتابعان لا بد فيهما من التتابع، فإن فصل فإنه هنا يبدأ من جديد. لكن أهل العلم قالوا إن الصيام الواجب والفطر الواجب لا يقطع التتابع، فلو أن إنسانا عليه شهران متتابعان، لو أن إنسانا عليه صيام شهرين متتابعين وبدأ الصيام من واحد شعبان مثلا، بدأ الصيام من واحد شعبان سيمر عليه رمضان، فهنا نقول تتوقف عن صيام الشهرين وتصوم رمضان، وتتوقف عن صيام الشهرين يوم العيد لأنه يجب الفطر فيه، وتبدأ التتابع من 2 شوال وتصوم إلى 2 ذي القعدة. فالصيام الواجب وهو رمضان والفطر الواجب وهو يوم العيد لا يقطع التتابع، كما أنه لا يقطع التتابع الفطر لعذر. فلو أن الإنسان أفطر لمرض أو سفر فنقول تفطر أيام المرض والسفر ثم تواصل زيادة بعدد الأيام التي أفطرتها، وهكذا المرأة لو أصابها العذر الشرعي. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، يطعم 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من الطعام. وهنا إذا ذكر العدد 60 مسكين لا يجوز أن يردد الطعام على مسكين واحد، إذا ذكر العدد لا يجوز أن يردد الطعام على مسكين واحد، لكن إذا لم يذكر العدد فيردد الطعام. مثال ذلك صيام رمضان، لو أن إنسانا كبير السن ما استطاع أن يصوم فيطعم عن كل يوم مسكين، فلو أنه أطعم مسكينا واحدا بعدد الأيام يجوز. أما اللي ذكر فيها العدد مثل هنا 60 مسكين أو كفارة اليمين 10 مساكين أو كفارة الأذى فعل المحظور في الحج 6 مساكين، هنا لا يجوز أن يردد على مسكين واحد. قال: ومن كرره، يعني كرر الظهار قبل التكفير فواحدة كفارة واحدة كاليمين، إذا كرره الراجح أن عليه كفارة واحدة. ومن أهل العلم من قال لكل يعني يمين لكل ظهار كفارة، والراجح أنه كفارة واحدة. ومفهوم قول المؤلف قبل التكفير أنه لو ظاهر ثم كفر ثم ظاهر ثانية فعليه كفارة ثانية. قال: وكما لو ظاهر من نسائه بكلمة، إذا ظاهر من نسائه بكلمة واحدة، له 3 نساء فقال هن علي كظهر أمي، هن عليه كفارة واحدة. فإن ظهر منهن بكلمات قال فاطمة عليه كظهر أمه، وخديجة عليه كظهر أمه، وعائشة عليه كظهر أمه، فهنا لابد من 3 كفارات للظهار، لأنه ظهر منهن بكلمات متفرقة فلكل واحدة منهن كفارة، وهذا هو الراجح. إذن إذا ظهر من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة، وإن ظهر من نسائه بكلمات كل واحدة من ظهر منها بكلمة فلكل واحدة كفارة مستقلة. وإن ظهر من أمته أو حرمها، يعني حرم أمته، الأمة ليست زوجة ولهذا لا يكون يمينا، أو مباحا حرم عليه مباحا، حرم طعاما أو شرابا أو سيارة أو لباسا أو غير ذلك، أو هي منه، أو هي منه يعني هي حرمت زوجها، يعني هي قالت أنت علي حرام كظهر أمي، المرأة قالت لزوجها أنت علي حرام كظهر أمي، هذه مشكلة. إذا كان يعني تحريمها ظهار هذه مشكلة، نقول هذا لا يلتفت إليه وهذا يمين، هذا يأخذ حكم اليمين، فنقول للمرأة اتق الله ولا تقولي هذا اللفظ وعليك كفارة يمين، فالمرأة ليس بيدها تحريم وليس بيدها طلاق، فإذا حرمت المرأة نفسها على زوجها هذا حكمه مثل ما إذا حرمت على نفسها حلالا طعاما أو شرابا، نقول هذا يكون يمينا وعليك كفارة اليمين. أو هي منه، أو هي منه يعني هي الزوجة، منه يعني حرمت نفسها من زوجها، لم تحرم عليه لأنها ليس بيدها تحريم، وكفارته كاليمين، إذا حصل ذلك فعليه كفارة يمين لأنه ليس بظهار، وهكذا إذا فعلت ذلك هي فعليه كفارة يمين لأنه ليس بظهار. والعبد بالصيام، العبد يكفر بالصيام وليس عليه عتق وليس عليه إطعام، لأنه لا يملك، هو وما ملك ملك لسيده، فالعبد يكفر بالصيام فقط، وأما الرقبة فلا يجد هو ما يكفر به، ما يعتق به الرقبة، ولا يجد ما يطعم به المساكين لأنه لا يملك شيئا، فهو وما ملك ملك لسيده، هو وما ملك ملك لسيده. نعم اقرأ. عفى الله عنك. باب الإيلاء، وهو حلف زوج مكلف ولو ذمي بالله أو صفته على ترك وطء زوجته في القبل أكثر من 4 أشهر، فيمهل 4 أشهر، فإن فاء وإلا أمر بالطلاق. وإن أنكر الإيلاء أو مضي 4 أو ادعى الوطء وهي ثيب قدم قوله. وفيئة العاجز قوله إذا قدرت جامعت. قال المؤلف رحمه الله: باب الإيلاء. الإيلاء في اللغة الحلف، الإيلاء في اللغة الحلف، في الاصطلاح حلف الزوج القادر على الوطء بالله أو صفة من صفاته على ترك وطء زوجته مدة تزيد على 4 أشهر. حلف الزوج القادر على الوطء بالله جل وعلا أو صفة من صفاته على ترك وطء زوجته مدة تزيد على 4 أشهر. وحكمه من حيث كونه يمين مشروع، لكن لما فيه من الضرر والظلم، الإضرار بالمرأة وظلمها، فهنا نقول محرم. الإيلاء محرم، لا سيما أنه يترتب عليه تركه واجب. أليس وطء الرجل لامرأته واجب؟ أليس وطء الرجل لامرأته واجبا؟ نقول بلى، يجب عليه أن يعفها. فبالتالي إذا حلف ألا يطأها معناها أنه سيترتب على هذا تركه واجب، إخلال بواجب، وهذا حق من حقوق المرأة، حق من حقوق المرأة، كما أن الاستمتاع بها حق من حقوق الزوج، واستمتاعها بزوجها حق من حقوقها، وهذا من الحقوق المشتركة بين الزوجين، بل هو يعني من أهم مقاصد النكاح. إذا كان من مقاصد النكاح التناسل التكاثر، فإن من مقاصده الإعفاف، إعفاف الزوج زوجته والعكس. إذن نقول حكم الإيلاء من حيث كونه يمينا مشروع جائز، وأما كونه إضرارا بالمرأة وظلما لها ويترتب عليه ترك واجب، فهنا نقول محرم، لا يجوز الإيلاء. فلا يجوز للرجل أن يحلف على ترك زوجته مدة تزيد على 4 أشهر. ولماذا قصرنا المدة على 4 أشهر؟ لماذا حددت ب4 أشهر؟ قالوا هذه هي أقصى مدة، هي أقصى مدة تصبر فيها المرأة عن زوجها. ولهذا عمر رضي الله عنه لما سأل عائشة، لما سأل حفصة، سأل حفصة عن أقصى مدة يمكن أن تصبر المرأة عن زوجها من أجل أنه يعني يرتب للغزاة للمجاهدين، قالت 4 أشهر. 4 أشهر اللي هي مدة الإيلاء. قال: وهو حلف زوج، هذه هي شروط الإيلاء ذكرها المؤلف هنا، وهي الحلف بترك الوطء مدة تزيد على 4 أشهر. الشرط الثاني القدرة، قدرة الرجل على الوطء، يعني يكون قادر على الوطء، ما يكون غير قادر على الوطء. الشرط الثالث قيام النكاح بينهما، يعني أما حلفه قبل وجود العقد فلا أثر له. الشرط الرابع التكليف، فلا يصح من المجنون ولا من الصبي الذي لا يفهم ولا يعقل ولا يعرف. قال: وهو حلف زوج مكلف، يعني بالغ عاقل، ولو ذمي، إشارة إلى الخلاف، والذمي ما دام متزوج فإذا حلف هنا هذا إيلاء، يقال له إما أن تكفر وإما أن تفي بالله أو صفة على ترك وطء زوجة في القبل أكثر من 4 أشهر. أما إذا حلف على يعني عدم وطئها في الدبر نقول هذا لا إشكال فيه، لابد أن يكون الحلف في القبل، وأربعة أشهر هذه أقصى مدة يمكن أن تصبر فيها المرأة عن زوجها، فيمهل أربعة أشهر، يعني يمهل القاضي أو الحاكم أربعة أشهر، فإن فاء يعني رجع وطئ زوجته، وإلا فهنا يكفر ويطأ زوجته، وإلا طلق، فإن رفض طلق عليه الحاكم، فإن فاء يعني رجع ووطئها، وإلا أمر بالطلاق، فإن طلق وإلا طلق عليه الحاكم، وإلا طلق عليه الحاكم. وهنا للإيلاء آثار، من آثار الإيلاء إمهال المولي، الرجل المولي من زوجته أربعة أشهر، هذا من آثار الإيلاء، يعني الأمور اللي تترتب على الإيلاء أن الزوج يمهل أربعة أشهر. أيضا مما يترتب على الإيلاء إذا حصل من الزوج حق الزوجة في المطالبة بالفيئة أو الطلاق، تطالبه بالفيئة يعني بالرجوع ووطئها، أو إن لم يوافق تطالبه بالطلاق بأن يطلقها لئلا تتضرر الزوجة بتعليقها، فإن فاء وإلا أمر بالطلاق، وإن أنكر الإيلاء، أنكر الإيلاء يعني قال أنا أصلا ما آليت، ما حلفت أبدا، فهنا قال إني ما حلفت أصلا، أو مضي المدة، مضي الأربعة أشهر، يعني قال ما بعد مضت الأربعة أشهر بقي فيها مدة معينة، أو ادعى الوطأ قال أنا وطئتها أصلا وهي ثيب، قدم قوله. لماذا يقدم قوله؟ لأن الأصل معه، الأصل معه، فالأصل عدم الإيلة، الأصل عدم الإيلة، والأصل يعني عدم مضي المدة، مدة أربعة أشهر، وإذا كانت ثيب فالأصل أنه وطئها، فالأصل هنا عدم الإيلة، والأصل بقاء النكاح وهو يدعي ذلك، فالأصل الأصل معه. قال وهي ثيب، بخلاف ما لو كانت بكرا فهنا يقدم قولها إذا كانت بكرا، لأن ما يظهر أنه وطئها، فهنا إذا يعني رآها النساء وقالوا إنها بكر فيقدم قولها. قال وفيئة العاجز، قوله إذا قدرت جامعت، يعني هو عاجز عن الوطء الآن، عاجز عن الوطء لعذر، نقول فيئته أن يقول إذا قدرت جامعتها، أما الآن لا يلزم بالجماع لأنه عاجز عنه لعذر مرض أو غيره، فإذا قال إذا قدرت جامعت هنا يمهل حتى يقدر، فإذا قدر ألزم بالفيئة، ألزم بالجماع، فإن لم يعني يجامع ألزم بالطلاق من قبل الحاكم. قال وإن أنكر الإيلاء، أنكر الزوج أنه آلى من امرأته، أو أنكر مضي الأربعة، فهنا القول يقدم قوله، لأن الأصل عدم الإيلاء والأصل بقاء النكاح، أو ادعى الوطأ أنه وطئها وهي ثيب، وهنا يقدم قوله لأن الأصل أنه يطأ زوجته، بخلاف ما لو كانت بكرا فيقدم قولها. وفيئة العاجز عن الوطء أن يقول إذا قدرت على الوطء جامعت امرأتي، فهنا يمهل حتى يقدر على الوطء، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نقف على باب اللعان وسجل، القارئ يسجل أن وقفنا على باب اللعان، إذا الله مد بأعمالنا آمين. والتقينا على خير إن شاء الله تعالى، يعني ما نقول نبدأ من الطلاق ولا نبدأ من كذا، نعرف أن وقفنا على اللعان. أحسن الله إليكم، ما حكم من قال هذه السيارة لا أركبها وهي محرمة علي مثل أمي وهو غير متزوج؟ سيارة الله يهديه يعطينا إياه إذا ما يبيها إياه. على العموم هذا حرم حلالا عليه فنقول يستغفر ويتوب ويكفر كفارة يمين، هذا ليس ظهارا، هذا تحريم الحلال. وقد قال الله جل وعلا يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم تحلة. ولهذا قلنا لكم سابقا فأنه سيأتي الكفارة إذا كانت قبل الحنث تسمى تحلة، وإذا كانت بعد الحنث تسمى كفارة تكفير، وأما قبل الحنث تسمى تحلة. فهنا يتحلل من يمينه بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعات. نعم. أحسن الله إليكم، ما حكم من قال أنا أستطيع الصيام صحيا ولكن بسبب طول الوقت وهو 60 يوما لا أستطيع؟ هذا يقرره الأطباء، هذا يقرره الأطباء، إذا قالوا إن هذا لا يستطيع صيام 60 مسكينا فهنا يتحول إلى الإطعام. إذا قرر الأطباء أنه لا يستطيع يتحول الإطعام، وهو الأمر هو مدين في ذلك. لكن إذا أراد أن يحتاط يعني يعرض نفسه على الطبيب، فإذا قال أنا لا أستطيع، قد يكون الإنسان لا يستطيع، عمله شاق أو جسمه لا يتحمل أو عنده مرض معين، فهنا ينتقل إلى المرحلة الثالثة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمظاهر أعتق رقبة، قال لا أستطيع، قاصم 2 متتابعين قال لا أستطيع، قال أطعم 60 مسكينا، وهكذا في المجامع في نهار رمضان. نعم. أحسن الله إليكم، عندنا ما يسمى بالهجر، أي أن الرجل لا يطلق ولا يجامع ولا ينفق بقصد الإضرار، ما حكم هذا الرجل؟ وهل يجبر على الطلاق مع أنه لم يحلف بالإيلاء ولكنه نوى ذلك؟ نعم، المرأة لا تتضرر، لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. فإذا يعني لوحظ أن الرجل علق المرأة فهو لا ينفق عليها ولا يجامعها، فما تتضرر المرأة، الإسلام جعل لها مخرجا. فهنا لها أحد طريقين، إما الخلع بمعنى أنها تتفق معه عن طريق وليها وتخالع نفسها منه تدفع مبلغ من المال، وإما أن تقدم على الحاكم والحاكم يفسخها منه، قد يفسخها من غير مقابل، قد يفسخها من غير مقابل. لكن إذا تيسر لها وكانت عندها إمكانيات تفتدي نفسها بشيء من مالها، كما قال صلى الله عليه وسلم للمرأة أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم، قال خذها وطلقها. نعم. عفى الله عنك، هل الظهار يقع من الزوجة إلى الزوج؟ هل الظهار يقع من الزوجة إلى الزوج؟ لا، احنا أشرنا، مؤلف قال أو هي منه، يعني لو أنها هي ظاهرت من زوجها هذا يكون يمينا ولا يكون ظهارا. نعم. لماذا لم يذكر في الكفارة عند قوله تعالى 60 مسكينا لم يذكر من قبل أن يتماسى؟ أما في التكفير بالعتق وبالنسبة للصيام فإنه لا يجوز أن يمسها نهائيا، ولهذا لما لم يذكر في الإطعام قال بعض أهل العلم أنه إذا كفر بالإطعام له أن يمسها، والمسألة محل خلاف، لكن الذي يظهر أنه لا يمسها حتى يكفر، لأن التكفير بالإطعام مرة واحدة، يطعم 60 مسكين مرة واحدة. فنظرا لأنها لم تذكر هذه اللفظة في الآية هنا حصل خلاف بين أهل العلم، منهم من قال أنه لا يمنع من مسها إذا كان لا يجد العتق ولا يستطيع الصيام فله أن يمس امرأته، وهذا أحد القولين في المسألة. القول الثاني أنه لا يمس حتى يكفر، وهذا هو الظاهر. نعم. عفى الله عنك، يحرم على المرأة المتوفى زوجها الطيب هل الصابون من الطيب؟ لا لا، الصابون ما هو من الطيب، والشامبو وغيره. الطيب المعروف طيب اللي هو الدخون البخور، وطيب أنواع الطيب هذه المختلفة. وأما ما يشيع عند العوام أن المرأة المحادة ما تمشي في ضوء القمر، ولا تخرج، ولا تمشي على البلاط حافية، ولا تلبس إلا الأسود، هذا كله لا أصل له، هذا كله لا أصل له. أو تأكل كذا، أو تشرب كذا، أو هي تمتنع من الطيب وتمتنع من الزينة كما أشرنا في درس البارحة. نعم. في درس الرضاع من كتاب الصف الثالث الثانوي، شروط الرضاع ثلاثة، ومنها أن يكون اللبن نتج عن نكاح صحيح، وبالأمس أخذنا بأن اللبن يحرم ولو لم يكن نتج عن نكاح، فنأمل التفصيل. نعم، هذه المسألة محل خلاف، وهما روايتان عن الإمام أحمد، هل اللبن الذي يعني لم يثب عن حمل هل يحرم ولا لا؟ أشرنا قلنا الراجح أن لبن البكر والآيسة أنه يحرم، المسألة محل خلاف. من أهل العلم من يقول أنه لا بد أن يكون لبنا ثاب عن حمل، لبنا ثاب عن حمل، وبالتالي يكون عن نكاح. لكن القول الثاني هو الذي رجحه ابن قدامة إذا أطلق الشيخ عند الحنابلة صرف كما تعلمون لابن قدامة، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح، لأنه حليب من الثدي ولا يلزم أن يكون ثابا عن حمل، ويكون هذا الطفل له أم من الرضاع وليس له أب من الرضاع. نعم. شكر الله لكم. ما حكم الجمع في الصلاة لمن ظن أنه يصل بلده قبل وقت الصلاة الثانية وخشي من فوات الصلاة؟ يجوز باتفاق أهل العلم، يجوز باتفاق أهل العلم. يعني مثال ذلك، لو أن إنسانا قدم من الرياض أو من مكة إلى المدينة، ولما بقي على المدينة 50 كيلو وصل وقت الظهر، هل يجوز له أن يجمع إليها العصر، علما أنه سيصل في غالب الأحوال قبل أذان العصر بساعة أو ساعتين؟ نقول نعم، يجوز باتفاق أهل العلم، لأنه أوقع الصلاة وهو مسافر، فله أن يترخص بالخصة. لكن هل إذا وصل وسمع المؤذن هل تلزمه الصلاة أم أنه صلى وانتهى؟ عامة أهل العلم على أنها لا تلزمه الصلاة، لأنه أدها على وجهها المشروع. ومن أهل العلم من يقول أنه يلزمه أن يصلي، وهذه من المسائل التي ناقشت فيها شيخنا العلامة شيخ عبد الله بن جبرين عليه رحمة الله، وهي من الغرائب. هو يرجح هذا، يرجح أنه إذا جاء وإن كان صلى مسافرا أنه تلزمه إعادة الصلاة، لأنه سمع النداء فوجب عليه أن يصلي. فقلت للشيخ رحمه الله، أرأيت لو حج وأراد أن يعيد الحج أيسوغ له ذلك؟ قال لا. قلت ما الفرق بينهما؟ عبادة أداها على وجه مشروع، قال إن سمع النداء فيلزمه ذلك. وعلى العموم مسألة محل نظر، لكن عامة أهل العلم على أنها تسقط عنه ولا يلزمه أداءها. نعم. أحسن الله إليكم. والدي أفطر 21 يوما في رمضان من وجع في كليته، فماذا عليه أن يفعل الآن؟ عليه أن يصوم، إن كان يستطيع الصيام يصوم، فإن كان لا يستطيع يطعم. إن كان الأطباء يقولون يستطيع الصيام في الشتاء في وقت يعني قصر النهار وعدم الحاجة إلى الماء كثيرا والطعام فيصوم، لزمه الصيام. إن كان لا يستطيع، أو أن الصيام يؤخر برأة، أو أنه يغسل يوميا حمان الله وإياكم، والأطباء يقولون له لا تصوم، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. أحسن الله إليكم. هل يجوز للمرأة أن تشترط على الرجل ألا يتزوج من امرأة أخرى في عقد الزواج، وإن وافق الرجل ثم بعد الزواج تراجع؟ هذه مرت معنا العام الماضي تذكرون، وهذه مما يعني يصلح للنساء. هل لها أن تشترط ألا يتزوج عليها؟ قلنا نعم، هذا شرط، ويلزم الزوج الوفاء به، يلزمه الوفاء به ما دام وافق عليه وأقره، كما لو اشترطت عليه ألا تخرج من بيت أهلها، أو اشترطت عليه ألا تخرج من بلدها، أو اشترطت عليه ألا تخدمه، هذا شرط لها، وافق عليه. هو بالبداية موافق على كل شيء، ثم لما فتح وهذا بدأ يتراجع، نقول لا يلزمك الوفاء به. فإن تراجع إن تنازلت هي عن حقها عن شرطها لا إشكال، ما تنازلت حقها أن تطلب الفسخ، حقها أن تطلب الفسخ في هذه الحالة. نحن أحسن الله إليكم، ما حكم ما يترتب على سبي العدو، وهل يترتب عليه ما يترتب على الطلاق والرجعة؟ السبي إذا وطئها، يترتب على السبي إذا وطئها، المقصود إذا وطئها، نقول نعم إذا وطئها هنا لا بد من استبرائها، لكن هي ليست زوجة. كان السؤال هكذا، ما الذي يترتب على سبي العدو؟ أولا إن كان يعني الرجل هذا صارت هذه من نصيبه هذه الأمة، فله أن يتسرها بعد أن يستبرئها يتسرها، فإذا أراد أن يعتقها أو أراد أن يزوجها لا بد من استبرائها كما مر معنا بالأمس. نعم. عفى الله عنك، لو اجتمع ظهار وإلى، هل لكل منهما كفارة أم كفارة؟ نعم. واحدة؟ نعم لكل كفارة، لكل منهما كفارة، لكن كفارة الإلاء ما هي؟ ما هي كفارة الإلاء؟ أن يعود، أن يعود يعني يطأ زوجته. طيب وإذا وطأ زوجته وش الكفارة؟ ما عليه شيء، ما شاء الله والله سامحين أنتم، ها ما عليه شيء، ها عليه كفارة يمين يا أخو، عليه كفارة يمين لأن حلفوا، عليه كفارة يمين، الإلاء كفارة كفارة يمين، لكن يلزمه أن يفي يعني يطأ، وهنا عليه كفارة يمين. فإذا اجتمع الإلاء والظهار نعم عليه كفارة يمين وعليه كفارة ظهار. أحسن الله إليك، ما حكم إذا نذر شخصا ما؟ لكن السؤال لو أنه آل أقل من 4 أشهر، لو آل أقل من 4 أشهر هنا هل يأثم؟ هل يأثم؟ ما يأثم، بس نقول له لازم يعني تطع. لو قال ما والله ما أطع زوجتي 2 أو 3 أو 4 أو 5، نقول له أنت الخسران، أنت الغلطان هنا، ولا ينبغي الحقيقة، هذا ليس من العشرة وليس من يعني تمام التعامل الطيب بين الرجل والمرأة. نعم. أحسن الله إليك، ما حكم إذا نذر الشخص ما على عمل ولم يحققه وما كفارته؟ نذر شخصا ما على عمل، عمل معين معين ولم يحقق ذلك العمل، إذا نذر على شيء ولم يفعله يستغفر ويتوب ويكفر كفارة يمين. فإن كان يستطيع هذا العمل وهو طاعة وجب عليه أن يعمله، وجب يجب عليه، من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. نعم. أحسن الله إليك، هل يجوز استخدام الشيء الملعون أي الذي لعن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما لعنت الناقة قال دعوها اتركوها فإنها ناقة ملعونة، لا تصحبنا ناقة ملعونة. فلا ينبغي الإنسان أن يلعن السيارة ولا يلعن النظارة ولا الكتاب ولا الجوال ولا كذا، لا ينبغي، هذا يعني من العبث لا ينبغي. نعم. هل يجوز للأم أن تتنازل عن حقها في الأرض علما أن لها أولاد؟ حقها في الأرض ميراث، ميراث نعم للوارث، سواء كان الأم أو الأب أو الولد أو البنت، أن يتنازل عن حقه، له أن يتنازل عن حقه لأحد الورثة أو للميت أو لجميع الورثة. نعم. عفى الله عنك، هل الواجب على من علمنا أن عقيدته فيها أخطاء أو أنه ليس من أهل السنة أو من إحدى الفرق أن نحذر منه؟ أن نحذر منه، أو نحذر منه. أي. على كل حال يا أخي الكريم، انتبه لفقه التعامل مع الناس، واحذر أن تظلم أحدا، لأن الموقف عصيب بين يدي الله جل وعلا، وقت اختصاص الخصوم من بعضهم هذا وقت عصيب والله جل وعلا حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما، وقضى سبحانه وتعالى عدلا منه ورحمة، قضى بالقصاص من الظالم للمظلوم، حتى أن الشاة الجلحاء التي ليست لها قرون تقتص من الشاة التي نطحتها ذات القرون. ولهذا يوقف الناس بعد الصراط في القنطرة ليقتص بعضهم بعض، ليدخلوا الجنة وما عليهم حقوق وما يطلبهم أحد وصدورهم سليمة. فأنت يا أخي الكريم تذكر هذا الموقف في حكمك على هذا الشخص. لكن مسألة بيان الأخطاء وبيان يعني نقد الإنسان بما فيه، العلماء عندهم باب الجرح والتعديل، لكن مسألة التشهير ومسألة اللمز هذا لا ينبغي. إذا كان لصاحبك عيب فلك ألف عيب، لسانك لا تذكر به سوء امرئ فكلك عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. وربنا جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهم. لكن كونك تقول إن فلان عنده الخطأ الفلاني، فلان في كتابه الخطأ الفلاني، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. ولا ينبغي أن يضيق صدر يعني الناس الآخرين في هذا، بل أنا من مصلحتي أن تبين لي ما عندي من العيوب. المؤمن مرآة أخيه المؤمن، المرآة تنظر فيها ما في وجهك من الأذى وغيره، هكذا أخوك المؤمن ينبغي أن يبين العيوب، لكن يبينها بأدب ولطف وستر. وفرق بين النصيحة بينك وبينه وبين النصيحة عند الناس، هذا تعيير وتشهير. نعم. أحسن الله إليكم، ما قولكم في تشريح الميت وإذا كانت أنثى ويقوم الطبيب بتشريحها؟ تشريح جثة الميت الأصل احترام الميت، الأصل احترام الميت، المسلم يجب احترامه حيا وميت، لكن إن كان فيه إشكال فلا إشكال في تشريحه. كان موته فيه إشكال، اعتدى عليه أو غيره، في مصلحة في التشريح فلا إشكال في ذلك، لكن الأصل هو احترامها واحترامه. لكن تشريحها من أجل تعليم الطلاب هذا ما يسوق. ومن أهل العلم من رخص، بعض أهل العلم رخصوا في تشريح جثة الكافر. وعلى كل حال لو كان التشريح لغير جثة الإنسان لكان أولى. نعم. أحسن الله إليكم، ما حكم الأكل من النذر؟ إذا نذر أن لا يأكل أكلا فهل يجوز له أن يأكل منه؟ إذا نذر ووجبت عليه الكفارة فلا، إن أطلق لا يجوز أن يأكل منه، النذر المطلق خاص بالفقراء. وأما إذا نذر وقيد قال يعني نذر الله أني أذبحكم ذبيحة إذا نجحت أو إذا توظفت أو إذا تزوجت، خلاص هو لمن نواه. لكن نذر مطلق إذا قال لله علي نذر إن نجحت أن أذبح ذبيحة، هذا الفقر لا يأكل، ولا يأكل منها أقاربه ولا أصدقائه ولا جيرانه. نعم. رفع الله قدركم، ما الحكمة من عدم ميراث أبناء الإبن المتوفي من جدهم الذي توفي بعد والدهم؟ أبناء لماذا يرثون؟ يعني هذه عواطف، هذه بناء عواطف، يعني السائل كأنه يقول هذول مساكين ضعوف أولاد الميت وكان أبوهم يستحق الميراث، فإذا مات أبوهم قبلهم المفروض يأخذون نصيب أبوهم، هكذا نقول لا، هذه أحكام شرعية. هذا الأب الآن له أبناء، الأبناء هم الذين يرثون، خيرهم ما يرث. كيف ستورث ابن الابن مع وجود الابن، والابن باتفاق أهل العلم يحجب ابن الابن؟ هذه عواطف. لكن نقول لا بأس أن يتصدق عليهم أعمامهم، أن يتنازل أعمامهم من شيء من ميراثهم، لا بأس أن يعطوا من الثلث، لكن نصيب شرعي لا. وللأسف هذا معمول به في بعض البلاد الإسلامية، معمول بهذا، يورثون الأبناء الابن نفس ميراث أبيهم. نعم. أحسن الله إليكم. أنا مسافر إلى بلد شهريا عادة، والمسافة أكثر من 80 كيلو، فهل يجوز لي قصر الصلاة وجمعها؟ نعم. خلال مكة. نعم. في هذا تقصر البلد تقصر وتجمع في الطريق، تقصر وتجمع في الطريق ما دامت المسافة أكثر من 80 كيلو، وما دام السفر ليس يوميا، لأنه لو كان يوميا السفر وأنت تعمل في بلد آخر نقولك لا تقصر في بلدك ولا في البلد اللي تقيم فيه، لكن في الطريق لك أن تقصر وتجمع في أصح قولي العلماء، لأن الراجح هو ربط السفر بالمسافة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمن يؤمن بالله واليوم لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسافة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. نعم. أحسن الله إليكم. هل على المسافر إذا أتم الصلاة خلف مقيم هل يصلي السنة الراتبة؟ من أهل العلم من يرى أنه يصلي السنة الراتبة، صلى خلفه المغرب مثلا أو صلى خلفه العشاء صلي الراتبة. وعلى كل حال من القواعد المقررة عند أهل العلم أنه إذا صلى المسافر عند خلف المقيم يجب عليه الإتمام، يجب عليه الإتمام، ما عدا يعني مسألة واحدة اللي حصل فيها الخلاف، وهي ما إذا صلى المسافر العشاء خلف من يصلي المغرب، هذه يقول لا يلزم المقيم الإتمام، مع أن الأحوط أنه يتمها أربعا. نعم. جزاكم الله خيرا. قوله تعالى: لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، إلى قوله: لكن لا توعدهن سرا، ما معنى قوله لا توعدهن سرا؟ يعني ما يتصل عليها ويقولها ترى يبت تزوج، لكن يعرض يقول أنا لو حصل لي واحد مثلت أنا يعني لا تفوتيني بنفسك، ليت منه يجد مثلت. هذه المرأة اللي يعني يعني فيها بينونة كبرى، اللي طلقت وهي بينونة كبرى أو توفي عنها زوجها، له أن يعرض لكن لا يصرح ولا يوعدها، لا يقول لها خلاص ترى بتزوجت بعد ما تنتهي العدة لا تقبلين بأحد غيري، هذا ما يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. والدي يأمرني أن أقوم بتوزيع جريدة، وهذه الجريدة لا تخلو من بعض الإعلانات والصور الترويجية، فهل لي أن أقوم بالتوزيع علما بأنه سائق يعمل لهذه الجريدة؟ نعم، إذا وزعتها لا حرج إن شاء الله، ما دام والدك يأمرك بذلك فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى، لأن أكثر ما فيها يعني أكثر ما فيها لا شيء فيه. نعم. كيف يكون الإطعام عن كل يوم مسكين؟ يطعم عن كل يوم المسكين، هذا في الصيام، هذا في الصيام، إذا أفطر الإنسان أيام من رمضان يطعم عن كل يوم مسكين، سواء جمع الطعام أو أطعمه عن كل يوم، أو جاب له مسكين وعشاه مع فطره وعشاه معه يوميا، هذا هو الإطعام، طعامه مسكين عن كل يوم. الإنسان الكبير العاجز عن الصوم أو المريض المرض الذي لا يرجى برؤه يطعم عن كل يوم مسكينا، وقد ثبت أن أنس رضي الله عنه أطعم عن سنتين لما كبر وثقل ولم يستطع الصيام. نعم. نحبكم في الله يا شيخ. مسافر صلى العشاء خلف مقيم ولم يدرك إلا ركعتين، فهل يصلي ركعتين؟ أحبك الله الذي أحببتنا فيه، ونسأل الله أن يجمعنا وإياك والدينا شيخنا من يسمع في جنات النعيم. وهذا المسافر الذي أدرك مع الإمام ركعتين يجب عليه أن يتم الصلاة، يجب عليه أن يتم يكمل بعد سلام الإمام ركعتين أخريين، ولا يجوز له أن يقصر. المسألة محل خلاف، لكن أكثر أهل العلم على وجوب الإتمام في هذه الحالة. نعم. هل يجوز للمرأة أن تركب تاكسي سيارة داخل المدينة لوحدها؟ وحدها مع السائق؟ مع السائق؟ لا، تاكسي سيارة. إيه، مع السائق يعني أجنبي. أجنبي. إيه. أنا بسأل السائل، ما يقدرون يسولفون فيما بينهم سواليف خاصة؟ ها؟ ما يقدر يرفع زجاجه؟ ما يقدر يعدل المراية. أنا أقول الحقيقة هذا فيه إشكال كبير إذا كان معها أحد، وأما إذا كانت لوحدها ففيه خطورة عظيمة، مع أن كثير من مشايخنا يقولون هذه ما هي بخلوة ما دامت السيارة والسيارة تمشي ما هي بخلوة، لكن والله في النفس من هذا شيء، النفس من هذا شيء، وهذا طريق يعني طريق للإشكالات والمصائب الكثيرة. وكثيرا ما يحدث الشر بسبب هذا الأمر، كلمة بسيطة أو يشغل شيء فيلمس من المرأة ليونه تساهل فتبدأ، وتعرفون أن المسألة يعني نظرة فابتسامة حديث، فالأمر خطير جدا، فلا ينبغي للمرأة أن تركب مع السائق لوحدها إلا إذا كانت المسألة مسألة ضرورة. نعم. شيخنا الفاضل نحبك في الله، هناك نساء من دول الغرب تسلم ويبقى زوجها على كفره وتبقى معه ولا تتركه بحجة أنها لا تستطيع تركه لما يحصل من مشقة، تسلم ولا ما تسلم؟ كيف؟ شلون السؤال؟ هناك نساء من دول الغرب تسلم ويبقى زوجها على كفره وتبقى معه ولا تتركه بحجة أنها لا تستطيع تركه. لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تبقى ما دامت أسلمت، لا يجوز أن تبقى معه اللهم إلا وقت العدة، فيطالب هو بالإسلام، فإن أسلم وإلا يفرق بينهما، لا تبقى المسلمة تحت الكافر. نعم. عفى الله عنك، ما هي الوصية الواجبة وهل ثبت فيها أثر عن ابن عباس رضي الله عنه؟ وصية الواجبة ما حق امرئ يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه، الوصية ها؟ وصية الواجبة. فإذا كان إنسان له حقوق أو عليه حقوق يجب عليه أن يكتب وصيته، أما إذا ما له حقوق ولا عليه حقوق فكيف؟ ما يزد، تكون هنا سنة، تكون هنا سنة كتابتها، لكن الإنسان اللي له حقوق وعليه حقوق في ذمة الناس لو لم يكتبها ضاعت، وبالتالي يتضرر هو ويتضرر ورثته أو يتضرر أصحاب الديون، والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوها، أمر، وهنا الأمر للوجوب. لكن هل هناك حد معين؟ نقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص الثلث والثلث كثير، وابن عباس يقول لو غض الناس من الثلث إلى الربع أو الخمس، وأبو بكر أوصى بالخمس، لا شك أن الوصية بأقل من الثلث أفضل من الثلث، لكن الوصية بالثلث جائزة. نعم. أحسن الله إليك، امرأة حصلت على تأشيرة الحج مع ابنها وقد دفعت مبلغ هي وولدها ما يزيد على 15,000 دينار أردني لأنهم حجزوا حجزا مميزا، والحصول على تأشيرة الحج في الأردن فيه صعوبة وقد لا يتكرر مرة أخرى، فتوفي زوجها قبل الحج بأسبوع فوقعت في حرج شديد فحجت هي وابنها، فماذا عليها؟ حنا أشرنا في يعني أشرنا سابقا إلى أنه إذا توفي زوجها وهي في طريقها الحج إن قربت ترجع يلزمها الرجوع، وإن بعدت تمضي فيه، وإذا أحرمت في الحج تمضي فيه، لكن هذه التي توفي زوجها وهي في بلدها لا يجوز لها بأي حال من الأحوال أن تحج، لكن عليها أن ترتب أمورها مع الجهات المختصة في بلادها وفي البلاد هنا، بحيث لا يضيع عليها ما دفعته، بحيث لا يضيع عليها ما دفعته، وإلا لا يجوز لها، لأن من شروط يعني وجوب الحج على المرأة أن وجود المحرم، وألا تكون محادة، ألا تكون محادة، لأن المرأة المحادة لا يجوز لها أن تخرج من بلدها. نحن هي شيخ أفر أنك خرجت وحجت، لا في فرق يا شيخ، أنا فهمت منك أنه قبل الحج تقول بخمسة أيام، توفي قبل الحج بخمسة أيام وذهبت وحجت، كيف ذهبت بعد ما توفي؟ نعم. طيبها إذن السؤال وشو؟ ماذا عليها؟ عليها تستغفر وتتوب، حجها صحيح وقد أثمت لخروجها وهي محادة، أثمت وأخطأت ولكن حجها صحيح. نعم. أحسن الله إليكم، هل يجوز الأكل من العقيقة لمن قام بها؟ لمن؟ قام بها. ما فهمت لمن قام بها، يعني من تولاها حقيقته، حقيقة نفسه. ابني ما في إشكال، يأكل ما يشاء ويطعم ما يشاء ويتصدق ما يشاء ويهدي ما يشاء، حتى لو أكلها كلها ما عليه حرج. نعم. عفى الله عنك، امرأة زوجها لا يصلي، فماذا تعمل؟ هل تتركه أم تبقى معه؟ وإن كان إذا كان لا يصلي نهائيا لا يسوغ لها أن تبقى معه، وعليها أن تصلح حالها معه، تمنع نفسها منه حتى يصلي، على الله أن يهديه، وتجتهد في دعوته. وأما إذا كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا، تجتهد في دعوته، على الله جل وعلا أن يشرح صدره لأداء الصلاة. وإن كان في تركه يترتب مفاسد كبيرة، لا تمكنه من نفسها، لكنها لا يجوز لها أن تبقى معه. إذا كان يصلي نهائيا، مسألة يعني كفر وإسلام. إذا كان لا يصلي نهائيا الأمر خطير جدا. أحسن الله إليكم. إذا تعمدت المرأة الحامل إسقاط جنينها قبل تمام مدة الحمل، فهل تخرج من العدة؟ لا تخرج من العدة، وتأثم، وعليها أيضا الكفارة، وعليها دية الجنين، ولكنها لا تخرج من العدة، يصح قول العلماء، حتى تنتهي مدة الحمل. وهنا ينبغي لها أن تحاسب على هذا، فمن استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمان. نعم. أحسن الله إليكم. أستيقظ في رمضان بعد طلوع الفجر الصادق، فآكل السحور وأمسك إلى وقت الإفطار، فماذا علي ظنا مني أن ذلك صحيح؟ بعد الفجر الصادق يعني تقوم بعد الأذان وتأكل، ما شاء الله. الصيام تعريفه هو التعبد لله بالإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس على المفطرات من الأكل والشرب والجماع وما يلحق به. أنت تأكد من هذا، وتأكد أنك يعني أفطرت أكلت بعد طلوع الفجر، عليك قضاء هذه الأيام، إلا إذا كنت جاهلا أو كنت شاكا ولا تدري هل هو طلع الفجر أو لا، وهذا هو الذي يظهر من حالك وحال سؤالك، فهنا لا شيء عليك، عليك الاستغفار والتوبة والاحتياط في المستقبل. نعم. شيخنا الفاضل أجلكم الله، إذا وقع رجل بامرأة من الزنا، فهل يجوز له أن يتزوجها؟ وهل عليها عدة قبل الزواج؟ وإذا ولدت فلمن ينسب الولد؟ الولد إذا كان من الزنا فليس ولدا لهما، هو ولد زنا. وهل يجوز له أن يتزوجها؟ نقول لا، إلا إذا تاب وندم وصلحت حالهما، هنا الأمر يختلف. لكن إن كان يتزوجها من أجل يعني ما حصل منه بينه وبينه، فهذا لا يجوز. الزانية لا ينكح على زان أو مشرك، يعني لا يرضى بها إلا زان أو مشرك. فهذه المرأة إن كان حصل توبة وندم واستغفار وفعلا صدق، الأمر يختلف، لكن لا يجوز أن يتزوجها والحمل في بطنها بعدما تضع حملها، وهذا لا ينسب إليه ولا ينسب لها. بعدما تضع الحمل هنا إن صلحت الأحوال فلا إشكال. وعلى كل حال مثل هذه القضايا يقدرها المفتي، يعني الذي يجيب السائل أو السائلة، يقدرها في وقتها حسب أحوالهم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. انتهت هذه المادة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع منار الإسلام www.in-islam.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.